بدأ الباب بالآية الكريمة أو جزء من الآية وهو: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان، الوصية من حيث هي لها في فقه اللغة صلة بالوصل، وصية وصايا، الواو والصاد والإيه والياء. وصل، تقول فلان وصل فلانا بخير، الواو والصاد وبدل الياء ايش؟ لام. ولكأن الوصية صلة من الموصي الى الموصى اليه، وصله بحبل العطاء. والوصية دائما لا تكون الا من محب مخلص، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، اني احبك واني اريد ان اوصيك. فقال: وانا والله يا رسول الله احبك فاوصني. فهنا المقدمة: يا معاذ، انا احبك، ومن منطلق المحبة اريد ان ايش؟ اوصيك. ولذا تجد الصديق هو الذي يوصي صديقه، اما غير الصديق ايش عليه منه؟ لا يتعرض له بشيء. فقال: ان استطعت الا تدع دبر كل صلاة، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وللرسول صلى الله عليه وسلم احاديث في الوصايا كثيرة، وسبق ان حاولنا جمعها فزادت على نسيت العدد فوق 100. وكل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتمل على الخير وعلى الارشاد وتدل على المحبة. فاذا كان المولى سبحانه يوصي وجاءت الوصية من الله لإنسان، فمعنى ذلك أن الله يحبه لأنه يوصيه، والوصية دلالة على الشفقة والرأفة والمحبة. يوصيكم الله، أي يا عباد الله اسمعوا وصية الله إليكم. وما هي؟ ووصينا الإنسان، الإنسان مطلق إنسان أيا كان وعلى أي ملة وعلى أي نحلة، بوالديه كيفما كان الوالدان، على أحسن حالة من التقى أو على أشد حالة من العصيان. الإنسان بوالديه إيش؟ حسنى. حسنى أن أي يحسن إليهم حسنى، سبحان الله، مطلق حسنى. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى أرأف بوالديك منك، حتى احتجت أنت إلى أن الله يوصيك بهما. أنت إذا جيت وشفت واحد من الناس ومسكت قل له: تعالى ترى أوصيك بوالدك، أنت إما أن تقولها ابتداء تشجيعا له وتأكيدا عليه، أو أنك لاحظت عليه بعض التقصير. ولا لا توصي بوالده ليه؟ إيش في إيش سويت أنا؟ أوصيك بوالدك، طب إيش سويت؟ لا ترك مقصر. فهنا المولى سبحانه يوجه الوصية للولد بوالديه، ولا شك لله أرحم بعبده من هذه بطفلتها. المرأة التي جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسألتها ما وجدت إلا واحدة تمرة، وكان معها طفلتين، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل طفلة نصفا واجتزأت بالنواة تمصها. فعجبت من ذلك أم المؤمنين. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال لله أشفق بعبده من هذه على طفلتها. وفي شك، رب العالمين خلق رزق أوجد صنع ما يفرط فيه ولا يتركه. ووصينا الإنسان مطلق إنسان بوالديه، عموم إنسان عموم والدين، حتى كما يقول نفس المؤلف وإن كان ظالمين أبو الوالد ولو كان ظالما، قال نعم وإن كان ظالما، وهو نص القرآن الكريم. وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، لأن المدة قريبة، زمن الدنيا قليل ومصانعة المعروف في الدنيا قليلة، مسائل بسيطة تحملهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وبعدين في الآخرة لا، هناك فلا أنساب بينه، انتهت. إذن هذا النص الذي افتتح به المؤلف رحمه الله ووصينا، والأمر المصدر بالوصية للتأكيد، نأتي إلى النص الثاني في قوله سبحانه وقضى. إيش معنى القضاء يا جماعة؟ القضاء حكم ملزم وينفذ بالقوة والحديد. القاضي إذا قضى بأمر وحكم بحكم، هل فيه هوادة؟ ما فيه هوادة، بالقوة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الحق الأول لله، لأنه حقه عليه وعلى والديه، وبالوالدين إحسانا. لاحظ وانتبه، إما يبلغن عندك الكبر إيش أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مو من الضعف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية يا اخوان فيها استرعاء الانتباه، وقل من ينتبه اليه. الخطاب في هذه الآية لمن؟ وقضى ربك، الكاف لمن؟ كاف الخطاب لمن؟ لمن يا جماعة؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. من تعرفون لمن؟ خلاص بلاش. لمن كاف الخطاب وقضى ربك؟ لمن يا جماعة؟ ها؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كاف الخطاب لمن يا جماعة؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا مرحب على العين والرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم ملزم بذلك وقائم به ولا لا؟ وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا معطوفة على إيش؟ قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك بالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكفل من أيضا الكبر أو كلاهما فلا تقل الضمير هناك لمن؟ فلا تقل أنت لهما أف، ولا تنهرهما، وقل الأمر موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم قولا كريما. سبحان الله، حينما نزلت هذه الآية الكريمة وجاءت كاف الخطاب وخطاب الأمر والضمير المستتر، هل كان أحد أبوي رسول الله موجود؟ أبوه توفي وهو حمل في بطن أمه، وأمه توفيت وهو غلام، في عودتها من المدينة بالأبواء، وكما يقال نشأ يتيما. فكيف يخاطب اليتيم في حق أبويه؟ جماعتي هذا جماعة ولا لا؟ سؤال وارد. هو يتيم الأبوين كما قيل، وأراد الله له ذلك ليتولى الله أمره، لم يكله لأبيه ولا لأمه، ولكن تولاه هو. وكان اليتيم كافل اليتامى، فكيف يتوجه الخطاب ليتيم بالإحسان لأبويه؟ هنا يقول العلماء: الخطاب الذي يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يختص به ولا يشاركه فيه أحد من الأمة، كما جاء امرأة وهبت نفسها إيش؟ خالصة لك، غير ما في، ولا جزء لأحد أن تزوج امرأة بالهبة، ولا يقبل هبة امرأة نفسها إليك، خالصة لك من دون المؤمنين بالنص. وخطاب يأتي لشخصه ومعه الأمة يشمله ويشمل ليش؟ الأمة. يا أيها النبي، بالوصف، لما تحرم أنت ما حل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله قد فرض الله لك ولا لكم؟ قد فرض الله لكم. فأصل الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأمة في هذا التشريع، ولا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله له، فإن فعل هناك تحلة اليمين. وهنا سؤال: طيب دام هو جاي للجميع، ليش خص به؟ لأنه القدوة، ولأنه المثال، ولأنه الذي يطبق التشريع في شخصه أولا. هذا القسم ليش الثاني له ويشمل الأمة معه. وقسم لا يشمله أبدا ولا يدخل فيه، وهو هذا الموقف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب ما عنده والد يحسن إليه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، في لا واحد ولا اثنين حيبلغ الكبر عندك، لأنهما توفيا قبل الرسالة وقبل نزول الآية. طيب ما دام لا يخصه ولا يدخل تحت مدلوله، ليش يوجه إليه هو؟ ليش ما يوجه للأمة التي يخصها؟ قالوا: لعظم حق الأبوين خوطب فيها سيد الخلق. فإذا كان الخطاب يتوجه لسيد الخلق بالواجب للوالدين، فعامة الناس من باب أولى وأحرى ألف مرة. إذن وصينا الإنسان بوالديه إيش؟ حسنا. وذكرنا بأن بر الوالدين نوع من المعاوضة، والنص الكريم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وهل يمكن للولد أن يؤدي حق الأبوين بكل ما قام به أو أحدهما في صغره؟ يقولون مستحيل، لأن الإنسان لو نظر إلى المعاملة من الطرفين، يقولون معاملة الأبوين للطفل الرضيع الصغير تتطلع إلى الأمام وتتمنى حياته وطول عمره، وبر الولد لوالديه خاصة عند الكبر السن. راح لقدام ولا رجع على وراء؟ حينما يبر الولد أباه وهو في 90 ولا 100 سنة، يبر ينتظر حياته قوته شبابه يعود ولا ينتظر انه يواريه. فقالوا لا يمكن الولد ان يفي حق الوالدين، لان الوالدين يكرمان الولد ويقومان بتربيته وهما يتمنيان له الحياة وطول البقاء، والولد يؤدي واجبا وهو ينتظر ان يستريح. ناحية اخرى، جاء بان عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يحمل امه في شدة الرمضاء الحر ويطوف بها حول الكعبة، فنظر عمر الى الرجل واستحسن هذا منه، فادرك الرجل قال يا امير المؤمنين هل اديت حقها؟ قال لا والله ولا طلقة واحدة يوم نفاسها. حقك ايش وديت؟ شلت عذارك وش فيه؟ ثم ناتي الى المعاوضة. كنا زمان في الصفوف الاولى في الابتدائيات من ضمن المحفوظات كان محفوظات موجهة كده، أطع الإله كما أمر وأطع أباك لأنه رباك في عهد الصغر، واخضع لأمك أرضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التمرد والضجر، فإذا بكيت فإنها أو فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. صحيح، طاعة الله مقدمة، ثم أطع أباك لرباك في عهد الصغر، أمك كذلك رضيها وخذ رضاها، حملتك 9 أشهر بين كذا وكذا، إذا مرضت تسهر بجانبك ولا تضحك إلا لضحكك، وإذا بكيت تبكي لبكاك، وين تقدر تأدي هذا؟ إذن على سبيل المعارضة كما يقولون، أخبرني إنسان لا زال على قيد الحياة الآن وكان ضابط شرطة في المدينة، جاءت مناسبة وقلنا المعاوضة وكذا، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لقال لي يا شيخ هذا الحديث صحيح، وش عرفك؟ رجل شرطة وعسكري، ايش عرفك؟ قال بعيني شفت. وش اللي شفت؟ قال كنت مدير شرطة، والله نسيت، قال لي نجران ولا جيزان في احد البلاد قبل ينتقل للمدينة. يقول خارج الى عملي في الصباح، ففي ميدان وجد كوكبة من الناس متجمعة، طبعا هذا يهمني كرجل امن، فجئ فإذا بشاب وشيخ والناس ملتفون يعتبون ويلحون ويسبون الشاب. قلت ماذا غرض؟ قال هذا الولد صفع أباه هذا الشيبة. قال صفعه؟ يقول شديته من يده بغداء. أبو قال أرجوك يا ولدي انتظر، قلت لا أخذه معايا عشان أدب وسوء. قال لا لا لا لا يأخذ جزاء. قال لا انا اخذت جزائي. قال ليش الدعوة؟ قال وانا في سن هذا الولد وفي هذا المكان بالذات كنت اسير انا وابي، فتلاحينا في امر فغضبت وتحامقت فلطمت ابي، فلعل يا ولدي ان يكون هذا الولد اختص لابي مني ويعفيني الله. سبحان الله، في نفس الزمان المكان وفي نفس السن. نحن لا نستشهد بهذا على تأكيد حق الوالدين، ولكن نقول هو دين عليك وطريق تسيره ويسير معك أولادك عليه. إن سرت بوالديك على طريق ممهد مستقيم بلطف ورفق كذلك سار ولدك معك على عين الطريق. وإن سرت على طريق معوج فيه الأشواك والحجارة أيضا وأولادك سيسيرون معك على هذا الطريق، ما هم غيرين الطريق. إذن وسمعنا شيء غير ذلك، ولكن أعتقد أن هذا يكفي. ولا معلش واحدة صغيرة سمعت من الشيخ بن صالح الله يغفر له ويرحمه، وفي مجلس مع الإخوان الزملاء القضاة في نفس هذا الموضوع، أن شاب كان يحمل أباه على البعير ويرفق به بقدر المستطاع، وكانوا يمشون في صحراء وفي الخايلة، فاحتاج أبوه أن يريق الماء فأناخ البعير وأنزل أباه وأخذ بيده وجلس ليريق الماء البول. ماذا كان من الولد؟ وأستسمحكم في هذه الصورة لأنها واقعية. الأرض رملة والزمن القيلولة وصيف، ماذا تكون حال الرملة؟ حارة. لما جلس الأب ليريق البول، تعرفون في خلقة الإنسان الكيس في الخصيتين يتدلى، فأدرك الولد أن الخصيتين تفصل إلى الرملة الحارة فتلقاها بيده، فأدرك الأب فقال لقد غلبتني بهذه. قال وما هذا يا أبي؟ قال والله لقد فعلت مع أبي مثل ما فعلت، وها أنت تفعل بي الخير إلا هذه ذهبت عني. نزل وفي الرمضاء لريق الماء ولكني لم أضع يدي فتألم بحرارة الرمل. أعتقد أن كما يقولون الحياة فيها غرائب وفيها عجائب، ولكن كون الشيء يقع ويشاهد يكون زيادة تأكيد عند الإنسان على حد قول الخليل عليه السلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهكذا أيها الإخوة، بر الوالدين الله سبحانه وتعالى جعل فيه الخير وجعل فيه طيلة العمر وسعة الرزق وتفريج الكرب، أشياء كثيرة. ثم يقولون أو نفس الآية الكريمة وإن جاهداك، ما قالش وإن أمراك، لا مجاهدة على أن تشرك بي. شوف إبراهيم عليه السلام مع أبيك، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لأرجمن أهجرني مليا، يتوعد ويتهدد. ماذا قال إبراهيم؟ سأستغفر لك ربي. سبحان الله. وصاحبهما في الدنيا معروف. فإذا كان الله يوصي بالوالدين ولو أنهما يحاربان الله ويجاهدان الولد على أن يشرك، ومع ذلك الله أيضا يوصيه بهما. إن قلنا لكبرهما، إن قلنا لضعفهما، إن قلنا لوفاء بحقهما، والإساءة لأخذ جنب يجازى عليها في جانب آخر. أعتقد أن كل إنسان يتمنى أن يوفق ويعان ويسدد في بر والديه. فإذا كان والداك أو أحدهما فاته، أو عندنا الحديث الثاني حديث المنبر بأن الله جعل بر الوالدين طريقا إلى الجنة، لما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر في هذا المسجد النبوي الشريف، وكان المنبر من ثلاث درجات، أولى ووسطى عليه القدمان، وثالثة يجلس عليها. فلما صعد الأولى قال آمين، والثانية آمين، والثالثة آمين. لما نزل قالوا يا رسول الله سمعناك أمنت ولا ندري علامة أمن. قال أتاني جبريل أنف وقال يا محمد من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له باعده الله في النار. يعني أن هذا شهر الرحمة وشهر الخير وشهر المغفرة، وهو لم ينل من هذا كله شيء. متى يحصل؟ زي ما تقول لإنسان مثلا الموسم والربح، وحتى اللي ما يعرف يبيع ويشتري يربح، وطلع يقول والله ما حصلت شيء. والله مصيبة هذا، إذا ما حصلت في هذا متى تحصل وفين تحصل؟ أو نزل البحر وسبح وغسل وكذا كذا، قال أنا ما اطهرت. إذا ما اطهرت ما في الدنيا شيء طهرك. يا محمد من ذكرت عنده عليه الصلاة والسلام ولم يصل عليك باعده الله في النار. فقل آمين. فقلت آمين. وهذا والله يعني ميزان عدل. سيد الخلق بالمؤمن الرؤوف الرحيم ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا بينه لنا ودلنا عليه، ولا ترك شرا يباعدنا عن الله إلا بينه لنا ونهانا عنه، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان عزيز عليه ما عنتنا، حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويذكر عندك وتصنج كده وتروح، يبقى قلة حياة وقلة مروة. فتكرار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل ذكره تجديد للصلة والرابطة والمحبة والوفاء. يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى من اليمن قال يا رسول الله جئت لأجاهد معك. قال ألك أبوين؟ قال بلى، تركتهما يبكيان لخروجي. قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. طب الإسلام في حاجة إلى رجال وإلى قتال وإلى إعلاء كلمة الله و و و، لكن لا. واتفق العلماء أن المجاهد إذا كان متطوعا ليس ملزما وليس في فرض عين كما هو معروف في حالاتها المعروفة، لا متبرع متطوع، لا يحق له أن يخرج إلا بإذن أبويه. إذن أي حق بعد هذا يا إخوان؟ فإذا فات على الإنسان فرصة برهما حال حياتهما، أو كان بعيدا عنهما، أو لم يستطع، يقولون بأن الله جعل للإنسان فرصة تعويض. وما هي؟ قالوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل وقال هل من بر الأبوين بعد موتهما؟ قال نعم، بر من كان يبرهما أبواك، يعني تواصل من وصلهما أبواك. فإذا كان الأبوان قد توفيا وفاتت الفرصة على الإنسان أن يبرهما، وبر أصدقاءهما أقاربهما أرحامهما، فإن ذلك بر بأبويه. لماذا؟ لأنه عن طريقه أو عن طريقهما أحسن إليهما، لأنهم يختصان دون عموم الناس بصلتهما بصداقتهما بقرابتهما. إذن بره لقريب أبيه أو لصديق أبيه فإنما يكون ذلك من أجل أبيه. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في طريقه فلقيه رجل فأحسن إليه فقال بأكثر ما يكون، قال هذا أعرابي أقل شيء كان يكفي، قال لا، أنه كان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه.